الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا قران كتاب السنة من الإمام الخلاب رحمه الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، هذا في بيان كذلك من الأعمال المطلوبة يعني. قال الله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، على عامة الإعلام. وقال ابن عباس هنا أن هو الكفر، أن هو الكفر يعني اللي هو الكفر دون كفر. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال: أنزلت الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى. يعني هذه الآيات المتتابعة في من لم يحكم بما أنزل الله، أنها جاءت: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فقال: هذه أنزلت في المسلمين، وأخرى في اليهود، وأخرى في النصارى. والصحيح طبعا هي كلها الآيات جاءت في سياق يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل، وعن بني إسرائيل في بعد موسى وبعد عيسى. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما قيل لحذيفة أن هذه الآيات نزلت في اليهود وفي النصارى، قال: يعني شنو؟ كل حلوة لكم وكل مرة لليهود والنصارى. يعني طبعا إذا شابهتموهم يعني في الفعل خلاص يصير يقع الجزاء على الكل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: نزلت في بني إسرائيل ورضي لكم بها. رضي لكم بها، يعني هي نزلة في بني إسرائيل، لكن هي كذلك في المسلمين إذا فعلوا نفس الصنيعة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نعم، هذا كلام عطاء، وهو كلام أيضا منسوب إلى ابن عباس، أن الكفر والظلم والفسق في هذه الآيات أنه دون، يعني كفر دون كفر، يعني في كفر ناقل عن الملة ومخرج من ملة الإسلام، وفي كفر دون كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير أو حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، اللي هو الكفر ناقل عن الملة. نعم. قال سفيان: أي ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والظالمون. قال: نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهؤلاء. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن حبيب بن سليم قال: سمعت الحسن يقول: نزلت في أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام الله عز وجل كلها. لا، الكلام في أنهم تركوا أحكام الله تبارك وتعالى كلها يعني ليس هذا على إطلاقه، وإنما فعلوا البعض وتركوا البعض. سمح الله تبارك وتعالى لهم أن تؤمنوا بعض الكتاب وتكفرون البعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب، يوم الله وقاكم عما تفعلون. فكانوا يتمسكوا ببعض احكام الدين في ذات الايام وتركوا البعض وكفرهم الله تبارك وتعالى به. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو جناب عن الضحاك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. قال نزلت هؤلاء الايات في اهل الكتاب. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي البختري قال قيل لحذيفه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال نزلت في بني اسرائيل. فقال حذيفه نعم الاخره لكم بنو اسرائيل ان كانت لكم كل حلوه ولهم كل مره. نعم. لتسلكن طريقهم قد الشراك. قد الشراك هذا كلام حذيفه. قال بس هي الآخرة لكم يعني من دون الناس يعني. وقال كل حلوة لكم وكل مرة لبني إسرائيل. وقال لتسلكن يعني طريقهم أو سنتهم قد الشراك يعني الشراك النعل يعني. مثل ما يعني حذو النعل بالنعل وين مشوا بطريق تمشوا بطريق كما جاء في الحديث فتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة لو دخلوا جحر ضب خرب اللي دخلتموه. فقال حذيفة اللي فعلوا اليهود في عدم حكمهم بما انزل الله يعني تفعلون مثله وبالتالي تعاقبون مثل عقوبته. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن ابي جهل عن مسروق عن عبد الله انه قال الجور في الحكم كفر والسخط الرشح. قال فسألت إبراهيم فقلت أفي قول عبد الله السحت الرشا؟ قال نعم. نعم. السحت الرشا رشا زم الرشوة يعني الرشوة هي السحت. السحت اللي هو المال الذي يؤخذ بهذا الطريق سمي سحت لأنه يسحت صاحبه معنى سحت سحته يعني هلاكه و... نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال الله وصفه اليهود قال اكلونا للسحت. اكلونا للسحت يعني اكلونا المال يعني مال الحرام ومال حرام يسحت صاحبه في الدنيا والاخره. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا الحكم الاسعد عن ابي تميمه الهجيني عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد. نعم. هذه من كذلك الجرائم يعني التي جاء فيها هذه العقوبات الشديدة. أقف إن شاء الله. جزاك الله خير.